إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الناس، أخرج الإمام أحمد في مسنده وصححه ابن حبان في صحيحه والعلامة الألباني رحمه الله أن أبا إدريس الخولاني قدم دمشق، قال: فإذا فتى شاب براق الثنايا، وإذا الناس معه إذا اختلفوا في شيء أسندوه إليه وصدروا عنه. قال: فلما جئت اليوم فسألت عنه فإذا هو معاذ بن جبل. قال: فهجرت إلى المسجد، يعني اليوم الثاني. قال: فرأيته قد سبقني إليه، ورأيته قائما يصلي. قال: فلما قضى صلاته جئت إليه فقلت: والله إني لأحبك لله. فقال له معاذ: الله، ما أحببتني إلا فيه. قال: الله، نعم. وحلفه ثلاثا، حلفه ثلاثا أنه لا يحبه إلا لله. قال: أبشر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله: وجبت محبتي للمتحابين فيا، والمتجالسين فيا، والمتزاورين فيا، والمتبادلين فيا. هذا الحديث فيه منقبة وفضيلة مباركة وكبيرة لمن يحب أخاه المسلم في الله ومن أجل الله، حيث أن الله عز وجل أوجب على نفسه تفضلا وتكرما على من يتصف بهذه الصفات بأن يحبه. قال: وجبت محبتي للمتحابين فيا، والمتجالسين فيا، والمتزاورين فيا، والمتبادلين فيا. فهذا أمر عظيم وصفات جليلة رتب الله عليها أجورا كبيرة، من أهمها الذي سمعتموه في هذا الحديث: التحاب في الله من أجل الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى ربه. أن تحب أخاك المؤمن لا تحبه إلا لله، وأن تجالسه وتعاشره، ولا تكون هذه المجالسة والمعاشرة إلا في الله ومن أجل الله. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة. ومنهم رجلان تحابا في الله، اجتمعا عليه وافترقا عليه. وهنا يقول: والمتجالسين فيا، وهذا معناه أن جلوسهم واختراقهم كله من أجل الله سبحانه وتعالى، المتجالسين فيه أي يذكرون الله، يذكرون الله والعلم يكون بينهم، يتبادلون ويتعلمون من بعضهم ويتواضع بعضهم لبعض، فهذا التجالس في الله سبحانه وتعالى. وهكذا المتزاورين فيه، التزاور الذي قل في هذه الأزمنة، قل كثيرا وخصوصا مع وجود هذه البرامج التي تسمى ببرامج التواصل الاجتماعي. وفي الحقيقة هذه البرامج فرقت الأجساد، يكتفي الإنسان برسالة أو بمهاتفة ولا يأتي ويزور أخاه المؤمن. وقد جاء في فضل زيارة الأخ المؤمن أحاديث كثيرة تبين فضلها ومنزلتها عند الله ومنزلتها في دين الإسلام. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: زار رجل أخاه في قرية أخرى فأرصد الله على مدرجته ملكا، فقال له: أين ذاهب؟ قال: أخ لي في تلك القرية. قال: هل لك من نعمة تربها إليه؟ أي هل عندك، هل أسدى لك بنعمة ومعروف وأنت تكافئه وتحمل له هذا الأمر إليه؟ قال: لا، إلا أني أحبه في الله. قال: فإني رسول الله إليك يحبك كما أحببته. انظروا، الله عز وجل وكل ملكا في طريق ذلك الرجل، لأن ذلك الرجل أحب أخاه واستفده وذهب إليه في قرية أخرى، ما في نفس المدينة ولا في نفس القرية، إنما قرية أخرى ليس له عليه منة ولا عنده نعمة، وإنما الذي جره إلى ذلك وحمله إلى زيارته هو إيش؟ محبته له في الله سبحانه وتعالى. وهذا أمر عظيم عند الله، لذلك أرسل ملكا يقف في قارعة الطريق، طريق ذلك الرجل، حتى يبشر بهذه المحبة العظيمة التي نالها، وهي محبة الله له بمحبته لعبده ذلك الذي في تلك القرية. وفي هذا الحديث، يعني حديث معاذ، يقول: وجبت محبتي. وهذا الحديث حديث أبي هريرة يرسل الله ملكا للتبشير، وهذه بشارة لكل مؤمن يتصف بهذه الصفة، ليس لذلك الرجل فحسب، إنما لكل مؤمن وقع في قلبه هذا الحب الشديد لأخيه المؤمن، لا لنعمة ولا لشكله ولا لجماله ولا لشرفه ولا لرئاسته ولا لشيء من أمور الدنيا، إنما يحبه في الله. رآه رجلا مستقيما صالحا طيبا حسن الأخلاق، يعمل بالكتاب والسنة، متمسك بدينه، أحبه من أجل هذا، أحبه من أجل تمسكه، لا من أجل شكله ولا من أجل منظره ولا من أجل ماله ولا شرفه ولا شيء من أمور هذه الدنيا، إنما لأنه متدين، لأنه متمسك بالكتاب والسنة أحبه. فأنت إذا أحببت الرجل، إذا اتصف بهذه الصفات أحببته في الله لأنه متمسك، أبشر بهذه البشارة من الله سبحانه وتعالى بأن الله يحبك. وهكذا المتبادلين فيه، يبذل الأخ المؤمن لأخيه ما يستطيع من هدايا، وإذا رآه فقيرا يعطيه يتصدق عليه، وإذا رآه محتاجا في أي شيء، سواء كان مالا أو معونة من أي أمور الدنيا أو هكذا الآخرة، يعينه ويساعده ويقف بجانبه. التبادل في الله أمر عظيم، أن تقف عند أخيك وترى ما يحتاجه منك وتقف معه وتسدي له معروفا، هذا من أجل الأمور عند الله سبحانه وتعالى. لا تحكم هذه الأمور لأنها جاذبة لمحبة الله. وأنت يا أيها المؤمن إذا أحبك الله هذا أمر عظيم جدا، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. معنى الحديث أن الله عز وجل إذا أحبك يا أيها العبد يوفقك إلى كل خير ويصرف عنك كل شر، فلا تسمع إلا خيرا، وهذا معنى كنت سمعه الذي يسمع به، فلا يسمع إلا خيرا، ولا يبصر إلا إلى خير، ولا يبطش بيده إلا في خير، ولا يمشي إلا إلى خير. وإذا كان هذا العبد بهذه المنزلة: ولئن سألني لأعطينه، ما ترفع يديك إلا وجاءك الجواب، ولئن استعاذني لأعيذنه. منزل عظيمة وكبيرة جدا. رب السماوات والأرض يحبك، الذي خلقك يكرمك ويرفع من شأنك ويجعلك فوق كثير من الناس بأن اصطفاك واختصك برحمته وبمحبته. ما عليك إلا أن تطرق هذه الأسباب العظيمة والتي فرط فيها كثيرا من الناس، إما بجهل وإما بتهاون، فلا تتهاون ولا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. الله عز وجل يحب المؤمنين حبا عظيما، لذلك شرع هذه الأمور وأنزلها في كتابه وأرسل بها رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كونك تحب المؤمن، هذا المؤمن الذي أحببته شرفه الله، لأن الله رتب على محبته أجورا عظيمة مثل هذه، فأنت عند الله عظيم، فلا تحكر نفسك، لا تحكر نفسك، وبالمقابل لا تؤذي المؤمن، لأن المؤمن منزلته عند الله كبيرة. والمؤمن ما هو رجل في الخيال ولا في كوكب آخر، المؤمن الذي آمن بالكتاب والسنة وآمن بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، واستقام على دين الله، واستقام على دين الله، كلما علم شيئا في الكتاب والسنة آمن به وبادر إلى فعله والعمل به. هذا هو المؤمن الذي يرغب في الآخرة، الذي يرغب في الآخرة وفيما عند الله، يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. هذا هو المؤمن، ما هو رجل في الخيال. أنت إذا آمنت بهذه الأمور وأتيت بما أوجب الله عليك من التوحيد وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام إن استطعت إليه سبيلا، أنت مؤمن. وإذا وبررت والديك وانتهيت عن المحارم، أتيت ما استطعت مما أمرك الله به وأمرك به رسوله صلى الله عليه وسلم، وانتهيت عما نهاك الله عنه، أنت مؤمن. إذن من كان بهذه المنزلة فليبشر بهذه البشارات العظيمة من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أسأل الله العظيم أن يجعلني وإياكم من المتحابين في الله، المتجالسين فيه والمتزاورين فيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، أخرج الإمام البزار في مسنده، وهكذا أبو يعلى في مسنده بإسناد جيد من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يأتي أخاه يزوره في الله إلا نادى مناد أن طبت وطابت لك الجنة، أن طبت وطابت لك الجنة، وإلا قال الله في ملكوت عرشه: عبدي زار في علي قراه، علي قراه، فلم يرضى الله له ثوابا دون الجنة. هذا الذي ذهب يزور أخاه في الله وطرق بابه ينادي مناد من السماء، نؤمن بذلك وإن لم نسمع، آمنا بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن طبت وطابت لك الجنة. إذن زيارة الأخ من أعظم أسباب دخول الجنة، وإلا قال الله في ملكوت عرشه: عبدي زار في فعلي طراه، أي تضييفه الله سيضيفه، وأي فلم يرضى له ثوابا دون الجنة. الجنة يا عباد الله هي التي يرغب ويسابق ويسارع إليها المسارعون والمؤمنون، وهي التي حث الله عز وجل إليها بقوله: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أمر الله بالمسارعة إليها، عظيمة جدا. قال الله فيها: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي. وقال الله فيها: أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أمر عظيم، وهذا العمل من أعظم أسباب دخول الجنة، وهو زيارة الأخ في الله ومن أجل الله. كيف يكون هذا الأمر لله؟ ألا تكون من أجل الدنيا، تأتي إلى أخيك لأنك تحبه في الله كما جاء في الحديث، وتزوره وتسأل عن أحواله وتنظر في حاجته، فإذا فعلتها له هذا خير على خير. يا أخواني، جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم، أطلقوا هذه الأسباب واسلكوها، فإنها من الأمور العظيمة والسهلة. إذا سلمت على أخيك، ولا تقل كما يقول كثير من الناس: كثرة السلام يقل المعرفة. هذا كلام باطل مخالف الأدلة. كان الصحابة رضي الله عنهم إذا فرق بينهم حجر أو شجر ألقى السلام على أخيه، يكونون في طريق واحد، فإذا فرق بينهما حجر أو شجر أعاد وألقى السلام بدون مصافحة: إنما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 30 حسنة لا تبخل على نفسك، وسبب جالب لمحبة الله، والتي لا ندخل الجنة إلا إذا توفرت في قلوبنا لبعضنا، وهذه المحبة من الإيمان، لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والسعادة في الله من أعظم خصال الإيمان، ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يحب المرء لا يحبه إلا في الله. انظروا، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أنس وغيره: المرء مع من أحب. قال أنس: فما فرحنا بعد الإسلام فرحا أعظم من فرحنا بهذا الحديث، لأنهم يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم ويحبون أن يكونوا معه في الجنة. قال: المرء مع من أحب. أنت إن كنت مقصرا، عندك ذنوب، مبتعد، تجهل كثيرا من دين الله، فأحببت ممن تعرف من أهل السنة، من علماء السنة الأتقياء الذين يعلمون أكثر منك ويتمسكون بدين الله أكثر منك، وكلما رأيت رجلا متمسكا أحببته أكثر. المرء مع من أحب، يحشرك الله معهم، أحببهم في الله لأنهم متمسكون. هذه هي الغاية لا لشيء آخر، فإن توفرت فيك هذه الخصلة أحبك الله وضيفك في الجنة، وكان من أعظم أسباب حصول الإيمان في قلبك. فاتق الله يا أيها المؤمن، وتعلم دين الله، واعمل بما علمت منه، ولا ترضى لنفسك بالجهل ولا بالابتعاد عن أهل الخير وعن أهل الاستقامة. فالجليس الصالح إما أن يحذيك يعطيك ريحة طيبة، وإما أن تبتاع منه ولا يضرك أبدا. وأما الجليس السيء يضرك إما بسمعة بطالة بريح، وهي المكنى لها بالريح، مثل الجليس الصالح والجليس السيء كحامل المسك ونافث الكير. حامل المسك إما أن يخذيك أو تبتاع منه أو تخرج منه بريح طيبة، وهكذا الجليس الصالح إما أن تستفيد منه خلقا أو علما أو تخرج منه بسمعة طيبة. فإذا سأل عنك أحد وهو لا يعرفك ولم يطالبك، يقول: والله يجالس فلان وفلان وفلان وأولئك من أهل الصلاح وأهل الخير، وطالما أنه مجالس لهم فهو مثلهم، لأنهم لا يرضون بالسيء معهم، إذن هو طيب معهم. وهكذا المثال الآخر، الجليس السيء كنافث الكير، إما أن يطلقك أو تخرج منه بريح كريهة، يعني إذا ما أصابك منه شر مستطير مباشر جاءت السمعة البطالة. إذا سئل عنك قيل: والله يجالس ذلك البطال ذلك السيء، وطالما أنه يجالس فهو سيء مثله، وأخذت السمعة البطالة لأنك تجالس البطالين، جالس الصالحين تخرج منهم بأمور عظيمة. وذلك الرجل الذي قال الله عز وجل فيه: قوم هم يجلسون يقرؤون الكتاب والسنة ويتعلمون في مسجد أو في أي بيت، جاء رجل لحاجة عند أحدهم من الجلوس فقال الله عز وجل: قوموا مغفورا لكم. فقيل: إن فيهم رجلا لم يأتي إلا لحاجة، قال: هم القوم الذين لا يشقى بهم جليسهم. هم القوم الذين لا يشقى بهم جليسهم. انظر إلى هذه النعمة، فلا تبخل على نفسك، شمر عن ساعد الجد وجاهد نفسك، واتق الله في إخوانك المؤمنين، ولا تفريهم بلسانك ولا بنظراتك ولا باللمز ولا بالهم، وإنما أكرم من أكرم الله، وأحبب من أحب الله، وامتثل هذه الأحاديث، وهذا الثواب العظيم سيلحقك وسيأتيك، أسأل الله أن يجعلنا من عباده الصالحين وأن يوفقنا إلى كل خير إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك ولإعلاء كلمتك في كل مكان. اللهم عليك بالمشركين يا رب العالمين، اللهم عليك بالكفر والكافرين المعتدين منهم يا رب العالمين، اللهم عليك بالرافضة المعتدين الذين يكذبون رسلك ويعادون أولياءك ويكذبون أم المؤمنين عائشة ويطعنون في عرض رسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم اهزمهم، اللهم اهزمهم، اللهم اهزمهم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعجل بنصر أهل السنة وأن يذل الرافضة ومن معهم، إنه ولي ذلك والقادر عليهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. Thank you.